ذاب الفؤاد جوا ذاب الفؤاد جاوت وحن لذكركم أنت الحبيب ومقصدي ورجائي إن أصبح الغريد عن أشجانه وشكى أساه فذاك بعض عذائي. من للرجولة غير جند محمد من للكرامة من للكرامة سيد الكرماء يا هادم الأصنام فوق حماتها يا هاديا بالشرعة السمحاء يا رافعا علم الهداية عاليا يا رافعا علم الهداية عاليا ومضمخا بدم من الشهداء ومضمخا بدم من الشهداء ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي بمديحك طاب لي الكلم وعلى لي أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وعلى لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك الأرواح تنتجم بمديحك طاب لي الكلم وحلالي بمديحك طاب لي الكلم وعلى لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك بمكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم بمكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم بمكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم وتمايلت فرحا وتغنى القاع واللكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع واللكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع واللكم وتغنى القاع واللكم ريحك طاب لي الكلم وعلى لأحبتي النظر. أكم همت روحي نحوكم فبك الأرواح أنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك الأرواح تنتجم. ومشت في الأرض عدالته فتأخل عرب والعجم. ومشت في الأرض عدالته فتأخل عرب والعجم. ومشت في الأرض عدالته فتأخل عرب والعجم. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. وبحبل الله قد اعتصموا بمديحك طاب لي الكلم وعلى لأحبتي النغم. بمديحك طاب لي الكلم وعلى لأحبتي النغم. أكم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم. فبك الأرواح تنتجب. الكون أضاع بمولدي وتبدد بالهادي الظلم. الكون أضاع بمولدي وتبدد بالهادي الظلم. الكون أضاع بمولدي وتبدد من طرب فثغور الروض تبتسم. والأرض تهدت من طرب فثغور الروض تبتسم. والأرض تهدت من طرب فثغور الروض تبتسم. فثغور الروض تبتسم بمديحك طار لي وعلى لأحبتي النغم. بمديحك طاب لي الكلم وعلى لأحبتي النغم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك الأرواح.